نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من المواضيع المهمة التي ينبغي على الناس عموما الوقوف عندها، وعلى طلبة العلم خصوصا أن ينظروا فيها وأن يتدارسوا مباحثها، موضوع الفتن. وكما قال الشيخ عبد الكريم حفظه الله تعالى في شرحه على كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أن كثيرا من طلبة العلم قد تجد لهم اعتناء بمباحث العقيدة أو بمباحث الفقه أو بمباحث اللغة من نحو وصرف وبلاغة إلى غير ذلك من المباحث، لكن تجد تقصيرا وتفريطا في الاعتناء بكثير من المباحث المنهجية. ومن ذلك مبحث الفتن، فإن للسلف الصالح رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم منهجا محددا في التعامل مع الفتن. فكما نقول لا بد من لزوم منهج السلف في العقيدة، لا بد من لزوم منهج السلف في الإصلاح، لزوم منهج السلف في التغيير، لزوم منهج السلف في النهوض بالأمة، لزوم منهج السلف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في التعامل مع المخالف، وهكذا دواليك في أبواب أخرى. كذلك لا بد من لزوم منهج السلف في التعامل مع الفتن. فلا يستحق العبد وصف السلفي إلا إذا كان على نهجهم في سائر أبواب الدين دون تبعيض في سائر أبواب الدين. فتجد بعض الناس قد يكون سلفيا في باب لكن ليس كذلك في باب آخر، فهذا لا يستحق وصف السلفي بإطلاق. وقد نبه على هذا الشيخ سعد الشتري حفظه الله تعالى في شرحه على حلية طالب العلم، وذكر هذا الأمر، أنه لا يستحق المرء وصف السلفي بإطلاق إلا إذا كان على جادة السلف في سائر الأبواب. وعليه ينبغي أن ننتبه إلى بعض أبواب الدين التي يحصل فيها التفريط، لا أقول فقط من عموم الناس، بل حتى من بعض النخبة، وحتى يعني من كثير من طلبة العلم. من ذلك كما قلنا موضوع الفتنة أو باب الفتن، فهو باب عظيم ينبغي على طلبة العلم على وجه الخصوص أن يعتنوا بمسائله، أن يقفوا عند ما ذكر فيه من قواعد ومن ضوابط حتى ينضبط عندهم، بحيث تصير عندهم منهجية واضحة في التعامل مع الفتن. تذكرت هنا كلمة كان يذكرها ابن أبي جمرة الأندلسي رحمه الله تعالى، وتجدونها كذلك في كتاب المدخل لابن الحاج رحمة الله على الجميع، أن يعني بعض الفقهاء لو تخصصوا في تعليم الناس مقاصد أعمالهم لكان هذا أمرا عظيما، حتى يقول وددت لو تخصص بعض الفقهاء في تعليم الناس مقاصد نياتهم مقاصد أعمالهم فقد أتي كثير ممن أتي من قبل تضييع ذلك. وأثر نحو هذا الكلام عن أبي شامة. فإذا كان هذا الكلام في موضوع النية والإخلاص وتصحيح ذلك، فيمكن أن تستعاض هذه المقولة في موضوع الفتن، بمعنى لو تخصص جمع من أهل العلم ومن طلبة العلم ومن الدعاة إلى الله عز وجل في التخصص في موضوع الفتن وضبطه على ما كان عليه السلف والحرص على تعليم الناس، هذا لكان أمرا عظيما، خاصة في مثل زمننا هذا الذي كثر فيه العراك وكثر فيه الحراك كما يقولون، وكثرت فيه الفتن وكثرت فيه الشبهات وتأججت فيه الشهوات وتنوعت الفتن والمحن تنوعا عجيبا. فما أحوجنا إذا أردنا أن نكون على صلة بالدين في هذا الموضوع، لا بد أن نتعلم موضوع الفتنة، لا بد أن نفهم مباحثه، لا بد أن نقف عند أسباب الفتن، لا بد أن نتعلم علامات الفتن، كيف ننجو من هذه الفتن. هذا أمر مهم جدا، ولأجله اخترت لكم هذه الرسالة للشيخ العلامة عبد الكريم الخضير حفظه الله تعالى، وأصلها دروس كما ذكر الشيخ في المقدمة، في كلمة له في مقدمة هذه الرسالة، أصلها دروس كان يلقيها الشيخ حفظه الله تعالى أو ألقاها الشيخ حفظه الله، ثم فرغت من بعض المشايخ ومن بعض الطلبة، ثم نظر فيها من نظر، يعني تصحيحا لبعض أمورها وضبطا لنصها كما ذكر في المقدمة. الفتن علاماتها، أسبابها، طرق الوقاية منها، لا بأس أن نقف عند العنوان وقفة. العلماء يقولون في قواعدهم: العناوين دلائل المضامين، العناوين دلائل المضامين، يعني العنوان يدل على المضمون، العنوان يدل على المضمون. فقول الشيخ هنا: الفتن علاماتها، أسبابها، طرق الوقاية منها. لفظة الفتنة سيأتي من كلام الشيخ معناها اللغوي ومعناها الشرعي، لكن أحب هنا أن أقف عند مسألة لفظة الفتنة عند الإطلاق. فلفظة الفتنة إذا أطلقت في استعمال أهل العلم فإنها تنسحب على الأمور التي هي شر. فقول الشيخ هنا الفتن يقصد الأمور التي هي شر، وهذا ما يعرف عند أهل اللغة بغلبة الاستعمال. يعني لفظة الفتنة من جهة غلبة استعماله للعلم لها فإنها تنسحب على الأمور التي هي شر، وإلا وفق الحقيقة الشرعية، وفق الحقيقة الشرعية كما جاء في الكتاب والسنة، فإن لفظة الفتنة كما تطلق على الأمور التي هي شر تطلق على الأمور التي هي خير، مصداقا لقول الله جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير، والخير فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. لكن هذا العنوان واللفظة الفتنة التي فيه على غلبة الاستعمال في كلام أهل العلم، بحيث كما قلت إذا أطلقت عندهم فالمراد بها الأمور التي هي شر، بمعنى أنها تنسحب على الأمور التي هي شر. الفتن علاماتها، أسبابها، طرق الوقاية منها. تطرق الشيخ حفظه الله تعالى إلى علامات الفتن، تطرق إلى الأسباب التي بها تحدث الفتن، ثم تطرق في هذه الرسالة إلى الطرق التي نأخذ بها فننجو من الفتن ونتوقع آثارها، ونتوقع آثارها. بالنسبة للعلامات، علامات الفتن هذه مسألة مهمة، تكمن أهمية الوقوف عند علامات الفتن، لأن الوقوف عند علامات الفتن تورث للمرء استبصارا في الفتنة، يكون عندك استبصار، لأن واقعنا المعاصر حصل فيه خلط وخبط في هذا الموضوع، فكثير من الأمور هي فتن عيانا. يعني عجيب أن بعض الناس يقولون هذه ليست فتنة، هو يرى انعدام الأمن، يرى ضياع الحقوق، يرى إراقة دماء في كثير من الحوادث والوقائع، ومع ذلك يقول لك هذه ليست بفتن، هذه ليست بفتن. هذا أمر عجيب جدا، هذا أمر عجيب جدا، فليس مع العين أين كما يقال، الأمر مشاهد وملاحظ ويشهد به القاصي والداني ويعلم به الكبير والصغير، ومع ذلك بعض الناس يقولون هذه ليست بفتن، بل بعضهم يعني ربما يقول أكبر من هذا وأكثر من هذا. فالشاهد تكمن أهمية الوقوف عند علامات الفتن، لأن معرفة علامات الفتن تورث استبصارا في الفتن، تصير عندك بصيرة، تصير عندك بصيرة في الفتن. ثم تكلم عن الأسباب التي بها تحدث الفتن وتندلع الفتن. السر في ضرورة الوقوف عند الأسباب لكي ندفع هذه الفتن، لأن عندنا الدفع وعندنا الرفع، عندنا الدفع وعندنا الرفع. الدفع في حقيقته يسبق الرفع، بمعنى الأصل أن ندفع الفتن ونحرص على عدم وقوعها. الناس الآن يتسببون في وقوع الفتنة، يتسببون في وقوع الفتن ثم يهرولون، وإن كان أكثرهم يهرول في غير المسعى، يهرولون في إلى رفعها، وهذا عجيب. يتسببون في وقوعها ويهرولون إلى رفعها. أصالة ينبغي أن نحرص على عدم وقوع الفتنة، بمعنى ندفع ما كل ما يمكن أن يتسبب في حصول الفتنة. نعم، إذا قدر ما قدر نحرص بعد ذلك على الرفع، نحرص بعد ذلك على الرفع. إذن معرفة الأسباب الغاية من معرفتها حتى ندفع الفتن، حيث لا تقع بعد ذلك. وإذا وقعت نحرص على ماذا؟ نحرص على رفعها. ثم تطرق إلى ما يمكن أن يستعان به للوقاية من هذه الفتن، للوقاية من هذه الفتن. فليس العجب كما قال أحد السلف، ليس العجب ممن نجا كيف نجا، ليس العجب في من نجا، وإنما العجب كيف نجا، الكيفية، كيف نجا السلف من الفتن وبراثينها، كيف نجا السلف من الفتن وآثارها. لا شك على أنهم قد أخذوا بجملة من الطرق أعانتهم على اجتناب الفتن أو كيفية التعامل مع الفتن. والحديث عن الطرق التي توقي من الفتن وآثارها، انتقلنا من الدفع إلى الرفع ثم إلى النفع. معرفة الطرق هو باب النفع، كيف تنتفع، لأن السلام من الفتنة بأخذ بجملة من الطرق تعين على الوقاية من الفتن، هذا نفع. إذن عندنا دفع وعندنا رفع وعندنا نفع. الشريعة بجملتها قائمة على هذه الأسس، تجد دفع وتجد رفع وتجد ماذا؟ وتجد نفع. وكل مرتبة من هذه المراتب لها يعني ضوابطها ولها شروطها ولها نسبتها ولها مقدارها. الفتن وعلاماتها، أسبابها، طرق الوقاية منها. الفتن عند أهل العلم تميزت بميزتين اثنتين. لا شك أن صفات الفتن عموما صفات كثيرة جدا، لكن مردها إلى ماذا؟ مردها إلى أمرين اثنين. الأمر الأول أنها سرعان ما تضمحل الفتن، سرعان ما يخبو شعلتها، تخبو شعلتها. إذن هذه الصفة الأولى المهمة في باب الفتن. الصفة الثانية تشابك الفتن، الفتن متشابكة. وإذا كانت هذه صفات الفتن فالعاقل لا يعقد الآمال عليها. كيف يعقد الإنسان آمالا عريضة على شيء سرعان ما يضمحل وهو متشابك؟ لأنه إذا كان سرعان ما يضمحل، إذن كيف تستند عليه وهو سيضمحل ويتركك بلا سند؟ وإذا كانت الفتن متشابهة متشابكة، فكيف يعتمد أو يستند على ما هو متشابه أو متشابك؟ لأن التشابك يلزم منه عدم صحة الرؤية. لا يمكن أن ترى عند الاشتباك، لا يمكن أن ترى الأمور عند الاشتباك. وإذا لم يكن أو لا تستطيع الرؤية عند الاشتباك فلا يمكن أن تحكم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ففسد التصور بسبب الاشتباك وعليه يفسد الحكم، لأن فساد التصور يلزم منه فساد التصوير، وإذا فسد التصوير فسد الحكم، لأن التصوير للمسائل والوقائع، التصوير الصحيح هو مطية الفهم كما يقول أهل العلم رحمهم الله، وإذا صح الفهم صح الحكم، وإذا صح الفهم صح الحكم. إذن صفات الفتن كثيرة متعددة، لكن على كثرتها وتعددها وتنوعها فمرجع ذلك إلى هذين الصفتين أو السمتين المهمتين: التشابك ثم سرعان ما تضمحل، سرعان ما تطمئن. وقد أخذ أهل العلم رحمهم الله تعالى ذلك من سورة العنكبوت. سورة العنكبوت تعرف عند أهل العلم بسورة الفتن، هذا من جهة الموضوع. مما هو معروف عند علماء القرآن أن أي سورة في القرآن لها موضوعها، فعندنا الموضوع عندنا المقصد، عند علماء القرآن عندنا موضوع السورة وعندنا مقصد السورة، ويعرفون ذلك بقولهم الموضوع هو جماع مطالب الخطاب الظاهرة. الخطاب يعني آيات السورة، السورة خطابها جماع مطالب، ما هو المطلوب من هذه السورة، ما هو الموضوع. إذن جماع مطالب الخطاب الظاهرة، والمقصد جماع مطالب الخطاب الباطنة، ما هو المقصد، ما هو المقصد. إذا كنا نريد أن نتكلم عن أي صورة لابد من استحضار هذا الأمر. فبالنسبة لصورة العنكبوت التي نحن بصددها، موضوعها الفتنة. الموضوع العام الذي تتحدث عنه صورة العنكبوت الفتن. وتكمن أهمية معرفة موضوع الصور أنه يعين في تفسير الآيات في ثنايا الصور وتضعيفها، بمعنى الذي يقوي نظرك في التفسير للآيات ضمن الصور أن تستصحب عند تفسيرك للآية موضوع الصورة. هذا يعين، لأنه لا يمكن بحال أن تخرج الآية ضمن صورة معينة أن تخرج في تفسيرها عن موضوع الصورة، لا يمكن. نعم أحيانا تكون تلكم الصلة ما بين الآية والموضوع تكون صلة ظاهرة، أحيانا تكون خفية شيئا ما تحتاج إلى مزيد تأمل، ومن تأمل أدرك، ومن تأمل أدرك. إذن موضوع صورة العنكبوت الفتن، من قواعد أهل العلم أنك إذا أردت أن تعرف موضوع أي صورة في القرآن فانظر إلى مستهلها، بأي شيء بدأت الصورة. إذا قلنا مثلا صورة الفتح، صورة الفتح موضوعها العام الكلام عن الفتح والتمكين، لأنها استهلت بالكلام عن الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وقس على ذلك. فصورة العنكبوت استهلها الله جل جلاله بالحديث عن الفتن. قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وليعلمن الكاذبين. فهذه الآية تتحدث عن الفتن، وهي مستهل صورة العنكبوت، فدل الأمر على ماذا؟ أن الموضوع العام الذي تتحدث عنه صورة العنكبوت الحديث عن الفتن، الحديث عن الفتن. ولو تأملنا نهاية صورة العنكبوت، آخر آية في صورة العنكبوت، هي قوله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالمناسبة بين بداية سورة العنكبوت ونهاية سورة العنكبوت، بداية السورة تحدثت عن الفتن، فيأتي السؤال كيف نواجه هذه الفتن، كيف ندفع هذه الفتن، كيف نرفع هذه الفتن بالمجاهدة. فتأتي آخر آية في سورة العنكبوت، فما أحوجنا خاصة زمن الفتن والمحن إلى مجاهدة أنفسنا للعلم، لأنه أساس دفع الفتن ورفع الفتن العلم، أن نتعلم. فما أحوجنا إلى أن نجاهد أنفسنا لنتعلم، وما أحوجنا إلى أن نجاهد أنفسنا لنصبر، وما أحوجنا إلى أن نجاهد أنفسنا لنعرف كيف نتعامل مع الفتن. إذن فهذا هو سر ختم سورة العنكبوت بالحديث عن المجاهدة، ومن حرص على المجاهدة حاضية من الله بالمساعدة. لا بد أن يوفقك ربك تبارك وتعالى، لكن احرص أن يظهر منك حرص على مجاهدة نفسك علما وصبرا وعملا. إذن هناك علاقة ومناسبة كما يقول علماء القرآن بين المطالع والمقاطع. في ذلك يقول بعضهم ناظمان وصور القرآن في ابتدائها وفي خلوصها وفي انتهائها وقعة أعظم نظم وأجل، وكيف لا هو كلام الله جل، ومن لها أي بداية النهاية، بداية الصور ونهاية الصور، ومن لها أمعن في التأمل بدا له كل خفي وجلي، تظهر لك الأسرار، أسرار العلاقة ما بين بداية الصور ونهاية الصور. إذن موضوع سورة العنكبوت الكلام عن الفتن. وانظر إلى عنوانها، إلى عنوان السورة. عنوان السورة العنكبوت. عناوين الصور تتجلى في ماذا؟ تتجلى في اسمها. وكما سبق معنا العناوين دلائل المضامين، فكل اسم من أسماء الصور له علاقة بموضوع ومضمون الصورة. العنكبوت إشارة إلى بيت العنكبوت. بيت العنكبوت تميز بميزتين، وهما ميزتا الفتن: تشابك أهوى وأهون البيوت، سرعان ما يضمحل، تجمعه في يدك ثم يضمحل كأنه لم يكن. وعليه إذا أردنا أن نأخذ معالم قرآنية عامة نتعامل بها عند حلول الفتن، نأخذها من القرآن عموما ومن سورة العنكبوت خصوصا، ومن سورة العنكبوت خصوصا. لا بد من هذا، لا بد من هذا. إذن الميزة الأولى كما قلنا الاشتباك، والاشتباك مظنة الاشتباه، والاشتباه سبيل إلى عدم تحقيق الاستبصار في الفتن، سبيل إلى عدم تحقيق الاستبصار في الفتن. ولذلك في زمن الفتنة، حتى نوضح هذه الصفة أكثر، صفة الاشتباك، في زمن الفتن تجد الناس في حيرة وذهول واضطراب، وقل من يثبت زمن الفتنة، قل من يثبت زمن الفتنة، ومن ثبت نبت. ولذلك قيل عند الفتن تذهل النفوس عن النصوص، تذهل النفوس عن النصوص. قل من يسندك، قل من يقول قال الله، زمن الفتنة يقل هذا كثيرا. قل من تجده يقول في زمن الفتنة قال الله تعالى، قال رسوله عليه الصلاة والسلام، قال السلف، قال العلماء. قل من يفعل هذا زمن الفتنة، بل يكثر الفكر والرأي والقيل والقال، وظهر لنا وبان لنا وهذا الذي ينبغي، وتكثر المهاترات السياسية والتحليلات السياسية. إذن هذه صفة من صفات الفتنة، الاشتباك، الاشتباك. إذن عند الفتن تذهل النفوس، تذهل النفوس عن النصوص. الصفة الأخرى أنها سرعان ما تضمحل، سرعان ما تضمحل، لكن لا يعلم اضمحلالها إلا صاحب العلم. ولذلك كما أثر عن الحسن البصري رحمه الله: العالم ينذرك بحدوث الفتنة، قال لك انتبه، الفتنة آتية، الفتنة آتية، لكن لا يعبأ عموم الناس بكلام العالم. لماذا؟ لأنهم ما تظهر لهم، ما تظهر لهم علامات الفتن، ما تظهر لهم أن هذه الفتنة آتية. لكن الذي خول لهذا العالم أن يعلم بحدوث الفتن ماذا؟ علمه. ولذلك العلم أمر أساس زمن الفتنة، وكلما ابتعد الناس عن العلم كلما كثرت الفتن، بخلاف الجاهل، الجاهل لا يعلم بالفتنة إلا بعد حدوثها وحصولها وظهور آثارها الوخيمة وحصول ذلك، ثم تذهب هذه الفتن يقول والله كنا في فتنة، ويا ليتنا لم نفعل، ولا ويا ليتنا لم نقل، ويا ليتنا ما نكتب. يندم الكثير من الناس في وقت لا يصلح فيه الندم، لأنه حصل ما حصل. فمن أسرار هذا المذكور أن الناس ما وقفوا عند هذه الصفة، أنه من صفات الفتن أنها سرعان ما تضمحل، تغري الفتنة، تغري الناس بملابستها، لأنهم عقدوا الآمال عليها. كثير من يظن أن الفتن عندما تحدث فرصة للتغيير وفرصة لإصلاح الأوضاع وما فسد من الطباع إلى غير ذلك، لكن سرعان ما تضمحل الأمور. فالفتن تغري الناس بملابستها هي أشد الفتنة، كما أثر في أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أثر الفتن في عقول الناس أشد من أثر الخمر الصرف. وتعجبني عند هذا الحرف من الكلام ما قاله ابن حزم رحمه الله تعالى في مداوة النفوس، قال: نوار الفتنة لا يعقد. نوار الفتنة لا يعقد، تدري النوار الزهرة التي طلعها بهي تكون صفراء فاقع لونها تستأنس بالنظر إليها، كذلك هم الفتنة تغري الناس بملابستها، فإذا بها تتطور. حتى من كانوا وقودا في إشعالها إذا أرادوا الخروج منها ما استطاع، فتنة أمرها عظيم. وذلك يقول ابن حزم رحمه الله تعالى: نوار الفتنة لا يعقد. بمعنى لا يعقد، لا يبقى قائما، سرعان ما يذبل، تلكم الزهرة سرعان ما تذبل، كذلكم الفتن سرعان ما تضمحل. وعليه يجب الحذر من تعليق النفوس والقلوب عليها آمالا، يعني هذا التعلق من جهة التأمل. جميل أن نعيش بالأمل، لا يمكن أن نعيش بلا أمل. خذ هذه القاعدة العظيمة جدا. المسلم خاصة الداعي إلى الله عز وجل وطالب العلم نظره في الوقائع ينبغي أن يكون في الأزمنة الثلاث: الماضي والحاضر والمستقبل. كيف تكون نظرته في الماضي؟ تكون نظرته في الماضي نظرة اعتبار، تعتبر مما مضى حصل. كيف تكون نظرتك في الحاضر؟ نظرة توبة وعمل، نظرة توبة وعمل جد. كيف تكون نظرتك في إلى المستقبل؟ نظرة رجاء في الله وأمل، لكن بشرطه، فلا يمكن أن تؤمل على فتن، هذا خلاف الدين والعقل. إذن لا بد من الرجاء ولا بد من الأمل، لكن بالشروط الصحيحة. الله عز وجل قارن ما بين سننه الشرعية والكونية، بمعنى لا يمكن أن تقوم سنة شرعية بلا وسائل وأسباب جعلها الله تعالى في كونه، لا يمكن، بشرط أن نحرص على الأسباب المأذون فيها شرعا، أن نحرص على الأسباب المأذون فيها شرعا. إذن ينبغي أن نحرص من الفتن من خلال هذه الصفات، من خلال هذه الصفات. ولذلك خلاصة ما يمكن أن نفرعه عن الصفتين المذكورتين للفتن نجده في رسالة الشيخ العلامة عبد الكريم الخطير حفظه الله تعالى، كما ترون في المقدمة، مقدمة للشيخ تطرق فيها إلى أن هذه الرسالة كانت عبارة عن دروس ألقيت ونظر فيها أحد المشايخ ونظر فيها بعض الطلاب، ثم الذي طبع الرسالة مؤسسة معالم السنن كلمة للقيم على هذه المؤسسة، نتجاوز هذا لأنه ليس بمهم كثيرا، ثم ندخل بعد ذلك على كلام الشيخ. بدأ الشيخ حفظه الله تعالى بالكلام عن معنى الفتنة في اللغة وفي الشرع. ثمانية قراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله: معنى الفتنة. الفتنة في اللغة، يقول الأزهري: جماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار، وأصلها مأخوذ من الفتن، وهو عرض الذهب والفضة على النار ليعرف الجيد من الرديء. هذا هو المعنى اللغوي للفظة الفتنة، وهذا معنى مشهور في معاجم اللغة، وتكمن أهميته أن الفتنة هي اختبار وامتحان. معنى اختبار وامتحان؟ تمييز بين الطيب والخبيث، وتمييز الاختبار للتمييز، بمعنى هذا الاختبار الذي يكون بسبب الفتنة لأجل التمييز بين الطيب والخبيث. ومن أجل ماذا؟ ومن أجل التمييز بين الصادق والكاذب. زمن الفتنة يظهر الصادق من الكاذب، مصداقا للآية التي هي في مستهل سورة العنكبوت كما سبق معنا، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالمرء إذا عرف الفتنة وتفقه في التعامل معها وفي كيفية التعامل معها، ووقف عند حده ومقداره وما تقتضيه النصوص الشرعية، فهذا صادق. أما الذي تجاوز هذا فهو كاذب. ولذلك يستفاد من هذا الكلام أنه مما يستعان به على دفع الفتن ثم رفعها بعد وقوعها الصدق. وهذا لا يتنافى مع ما سبق ذكره من أن الفتن تدفع بالمجاهدة، لأن المدخل إلى المجاهدة الصدق. لا يمكن أن تجاهد نفسك للعلم وتجاهد نفسك للصبر وتجاهد نفسك للعمل بشرطه إلا بصدق. إذن ما أحوجنا إلى الصدق زمن الفتن. وقد عبر عن هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري بكلمة عظيمة، قال، وهذا نص كلامه في الفتح، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: صاحب الصدق مع الله تعالى لا تضره الفتن. قال: صاحب الصدق مع الله تعالى لا تضره الفتن. والصدق هنا ليس المقصود به مجرد صدق النية والإرادة كما ظن البعض، قلت والله أنا نيتي صحيحة وصادقة، ما يكفي صدق النية والإرادة، بل لا بد أن تصدق خاصة زمن الفتن في سائر الأبواب. فعندنا صدق النية والإرادة، وعندنا الصدق في القول زمن الفتنة، ماذا تقول؟ صدق اللسان، صدق في اللسان، سواء كان القول الذي يجري به اللسان الذي هو الجارحة، أو اللسان الذي هو القلم، فالقلم أحد اللسانين كما كانت تقول العرب. الصدق في العمل، الصدق في مقامات الدين، مدخل الصدق، مخرج الصدق، لسان الصدق، مقعد الصدق، أو قدم الصدق. إذن لابد أن تصدق من جميع الجهات. فكلمة الصدق أو لفظة الصدق في كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله المراد بذلك الصدق من جميع الوجوه. يقول رحمة الله عليه: صاحب الصدق مع الله تعالى لا تضره الفتن، لا تضره الفتن. إذن القصد من هذا الكلام هو الجواب عن سؤال: ما فائدة الوقوف عند المعنى اللغوي للفتنة؟ لكي نستحضر أن معنى ذلك الاختبار. الاختبار لأجل ماذا؟ لأجل التمييز بين الصادق والكاذب، بين الصادق والكاذب. ولذلك لاحظ، ولذلك زمن الفتنة يتمايز الناس وتظهر المعادن وتظهر أخلاق الناس ومناهجهم وتصوراتهم وأفكارهم تظهر. ولذلك نص الإمام الآجري رحمه الله في كتاب الشريعة نص على أن الفتن يفتضح عندها خلق كثير. الآجري: زمن الفتنة يفتضح خلق كثير. وذكر هذا كذلك ابن بطة العكبري في كتاب الإبانة، يقول رحمه الله تعالى: إن هذه الفتن والأهواء قد فضحت خلقا كثيرا وكشفت أستارهم عن أصول قبيحة، فأصون الناس لنفسه أحفظهم للسانه وأشغلهم بدينه وأتركهم لما لا يعني. وخلاصة ذلك: الفتن كواشف. خلاصة الكلام: فتن كواشف تكشف عن أحوال الناس، فتن تكشف عن ما مدى تعقلك، ما مدى ثباتك؟ هل أنت ثابت أم فيك نزق وخفة؟ هل أنت مستعجل مبتلى بالاستعجال الذي هو حيض الرجال، أم أنت متثبت متأمل صاحب تؤذى؟ هل تنظر تحت أنبة أنفك أم نظرتك مآلية؟ الفتن كواشف. ثم انتقل الشيخ بعد ذلك إلى الكلام عن الفتنة في الشرع. قال حفظه الله: الفتنة في الشرع جنس تحته أنواع من الشبهات والشهوات، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولها معان خاصة تختلف باختلاف السياق والقرائن، وإن كان الأصل اللغوي للمادة موجودا في جميع معانيها فمن هذه المعاني. ثم ذكر معان أو أهم معاني الفتنة شرعا. الشيخ هنا نبه على أمور في هذه الفقرة. أولا، الشيء الأول الذي نبه عليه حفظه الله أننا عندما نتكلم عن معنى الفتنة في الشرع لا يلزم أن المعنى اللغوي غير موجود. بمعنى عندما نقول من معاني الفتنة الشرك شرعا، وقوع الشرك للاختبار، لاحظ المعنى اللغوي موجود. أو إذا قلنا مثلا من معاني الفتنة مثلا الظلم، من معاني الفتنة كل ما يشغلك عن الله، من كل معنى من معاني الفتن شرعا لابد أن تجد هي لأجل ماذا؟ لأجل الاختبار، لأجل الامتحان. إذن فما نفهم عند الحديث عن معنى الفتن أو الفتنة شرعا أن المعنى اللغوي غير موجود، بل هو موجود مستصحب. هذا الأمر الأول الذي نبه عليه شيخنا. الأمر الثاني الذي نبه عليه الشيخ هو أن الفتن عندما نقول لها معان شرعية خاصة هذا يعرف بالقرائن. يعني لفظة الفتنة تذكر في آية أو تذكر في حديث أو في سياق معين، فتحديد المعنى الشرعي للفتنة في ذلكم النص، في ذلكم الكلام، نقول المراد هنا الشرك أو غير الشرك، هذا يعرف بالسياق وبالقرائن بتحديد المعنى. لما؟ لأن لفظة الفتنة تشمل أنواعا عديدة شرعا. ثم الأمر الثالث الذي نبه عليه في هذه الفقرة هو أن الفتن شرعا على تعدد أنواعها، فمرد ذلك إلى مرضين اثنين: الشهوات والشبهات. الشهوات والشبهات، يعني الفتن على تنوعها وكثرتها، فمرد ذلك إلى هذين الأمرين: الشهوات والشبهات. ومرض الشبهة كما يقول ابن القيم رحمه الله في المفتاح، في مفتاح دار السعادة، مرض الشبهة أقتل للقلب من مرض الشهوة. ولذلك جنس الشبهات أعظم من جنس الشهوات. وقد عرف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الشبهة في كتاب الإغاثة، قال: الشبهة كل ما يعارض خبر الله، فهي شبهة. كل ما يعارض خبر الله عز وجل فهو شبهة. وعرف الشهوة بقوله: كل ما يخالف أمر الله تعالى فهو شهوة. إذن فكل ما خالف أمر الله عز وجل فهو شهوة، وكل ما يخالف كل ما يعارض خبر الله تبارك وتعالى فهو شبهة. والشبه أعظم من جهة الجنس، جنس الشبهات أعظم عند الله تبارك وتعالى من جنس الشهوات.